والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك شرح بن عقيل. الموضوع التصغير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا، وعيل مع فعيل لما باقى كجعل درهم دريهما. هذا الباب تبع الطفل العرب في مثاله وضعوا ثلاثة طفل إذا أرادوا أن يصغروا الكلمة يأتون مباحيا من هذه الطفل الثلاثة واحدة من إحداهما إحداها ثلاثة مختصة بالثلاث وهي الفعل. الثلاث لا يصغر إلا بصغة الفعل. ما فهم؟ وأما اثنتان فعيلون وفعيلون هذه هاتان للرباع والخماس والسوداء لا تصيغ يصغر العرب بها الكلمة إلا هذه الثلاث. فعيل للثلاث فعيل للرباع فعيل للخماس مثل وطيفين. ما فهمت أولا هذا معنى كل ذي مالك. وعيلا من سولا زائدا تغيرته نحو رقم ذي شقفة حسن هذا ثلاث القاف والذاء والذي إذا أردت تصغيرها تقول قذي يا أين يا الصفر ويا رب الكلمة تنغمس يا الصفر في يوم الكلمة تقول قذي قتل عند ثلاثة قذي عفن وصي عفن هذا وصي ليس كله لا هذا يقوله احد عصر هذا كلام فاضي عصر روح هذا كلام ايش تبغى تبغى تصغير ولا ما لا ابغى تصغير او صغير ايش تقول يا مساكين ايش هذا عصر روح عصر يصغره يصغره الى عصي ها وصيته اصل عصا يا مسكين سجيتي سجيتي مسكين وصيته اصله وصيته اي نعم هذا انتبه واستمعت الياه والباب وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الباب يا انفور كلمه الياه يا فطرت وصيح انتبه هذا هذا الذي يدعي معرفته معرفه معرفه ولكن التبت عليها ما التبت عليها صاد صاد عليه السجود خفت عليه ما تركت أنا نجيبك حتى عادي بنفسها غلق ما فعل عيس وأما الصيغة ثاني فعيلون وفعيلون يصغر بها بهنا الرباع والخماس مثال رباع درهم جحفر إذا أردت تصغرهما تقول جعيشين على وزن فعيعين ما درهم كذلك إذا أردت تقول دوره نظر. وأما الخماس مثل سفر شك ها يعني فتح الفجر يأتي وما به منتهج هاي لازم تحذفها عشان تافي بصيغة وعيه وتقول في تصريح سفر جلي شوف هنيكم تحذف الله لا في هذه القواعد جزاهم الله خير العرب الأولين حفظوا بها لغتهم لما اختلطوا بالعجم أول ما يلحن ولكن لما اختلط العرب بالعجم فصلت التركيز ونظروا إلى كتاب إلى القرآن ونظروا إلى الأحاديث ونظروا إلى أشعار العرب ونظروا إلى أمثالهم ونظروا إلى هذا نعم واستخرجوا هذه القواعد عشان يحفظوا لغتهم الذين لا يعرفون القواعد العربية يلحنون صحيح يلحنون يبقى من اللحن لأن ما حفظ عرفنا ما هي ما هي الصيغ كم الصيغ التي إذا أراد العرب أن يصغر كلمة من الكلمات ثلاثة صيغ لا تورد واحدة من هذا كم هنا ما هي أصل ما هي هذا هذه الصيغة مخصصة بالثلاثي كل اسم ثلاثي إذا أراد العرب تصغره وتصغره بصحيح مصر مصر فرس فريس أنا ها أذكره بعد مصر إيش درهمي درهمي مصر إيش هذا معنى الجهل هذا معنى الجهل هذا معنى معين الجهل ذاتي إذا تغذته أحداث مبين في قدر ما ذكرت لنا أسباب التصغير روحك إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله هذا أسمع لا يصغر الحرف الحروف والأسماء المبنيات التي تشبه الحروف لا حق لها التصغير المتمكن من أسماء المتمكن المعربات بس ما بعد لا أمد إلا كان هذا كان إذن كان أمس ثم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ياء ياء ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قدم قذي وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم في عصفور وصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيل وفعيل وما به لمنتهى وما به لمنتهى الجمع يصل به إلى أمثلة التصغير صل وأما الأشياء الحق التي متوصل به بمنتهى الجموع متوصل به كمان في تصغير عصفور إذا أردت جمعه ماذا تقول ماذا تفعل ماذا حدث منه ماذا حدث منه لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا حدث منه لا حول تغير الصيغة ايش تغير من الصيغة قلب الواو الثاني هذا ياء هذا الذي حدث منه وكذلك إذا تقرت تقول عصيفير كما أنه تفعل ذلك في الجمع تقول عصافير والألف ألف الجمع والألف عصا في التصغير يا عصي هذا غير التكرار تاتي لي او التكرار بدل اليف هذا اليف هذا اليف الجمع امشي وما به لمنتهى الجمع هذا معناه وما الذي يطلع به في منتهى الجموع وهي صيغه منتهى الجموع الجموع التي لا نظير لها في احد لا يجمع بعد ذلك ولذلك يسمى منتهى الجموع هاي ملا نعم من الحث والتغيير فلبه فلبه الى امثله التكرار وكما تقول في جمعنا عصفور عطاصره تقريبا يا هذا الباو هذا اللي في الاخير يا وتزيد اليف فعال ما هو قال لي في الجمع وهو عصا نعم واضح وكذلك في التكرار تاتي بالياء فتقول رصي رصي سير هذا معنى وكذلك تفرجت اذا اردت يعني جمعه تحذيف الحرف الاخير ولما تعذبه لأنه هو غير ينصر صيغة منتهى الجموع تكون في سفر جلي تفارجة بحث اللام حرف الخامس وكما وكذلك تفعله في التصريف تفرج لا تفارج نعم تفارجة تفارجة بغرية يا هذا ما هو واجب وجنبي ويجوز حذفه وزائد تعويضه جل قال لك زائد من باب الزواج لا من باب الوجوب ما ظهر يعني في التفصيل يجوز تفيريك وتفيريك نعم وكمان يجوز في الجمع تفاريزه وتفاريزه انتبه انتبه يا اخي هذه القواعد الحمد لله ها وقدرها لكم بعد ظهري ما تشوف الحاجة كل الجمع أنت أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيل أو على فعيل وصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد فتقول في سفرجل سفيرج أو سفيرج كما تقول سفارج وفي مستدع مديع كمان أجمع مستدع والثينة والثامين كمستدعين أجيب بيدين الجمع بقاه ما مخ مداع مداع لا تقول مداع وفي لمفاعيل واضح وكذلك تقول في تصغيره مديع في مستدع مديع كما تقول مداعا فتحذف في التصغير ما حذف في الجمع وتقول في علندا عليند وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد وجائز تعويض يا خط الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف هذا هنا أنا قاعدة الكوفيين أحسن عندي في هذا البيت من قاعدة البخاري قاعدة البخاري الكوفيين ما تعرف ولكن له رسالة في القرآن في كتابه عبد بن مالك اتبع البخاري ولكن نحن نقول نجوز تعويضه لنا قبل الحرف الأخير وإن لم يحذف في الجمع هذا شيء أيوة ها هاتش يعني حذفه لا لا لا أنت أنت يا شفيت هذا ما أعرف أسكت في الجمع ألاني دوا هذا اشترط الكوفيون قال لك إن كان بعض الاسم منهم حذف فالكوفيون ما اشترطوا ذلك أجازوه من غير أن يحفظ من الإثم من الإثم هذا الشيء هذا معناه هذا ما فهمته انتبه الآن وفهمت القاعدة. ها؟ ما فهم الكف الرومالي تبع البحرين هذا جائز تعويض جنة قبل أكثر إن كان بشكل إن كان بعض يشعرهم معناه والله من دار الله من البنك لا يجوز أن تأتي بالله قبل الحسن وهذا مخالف دافع وخالف من غير المحدث من الإثم من المفرد هذا كله ألقى معاذيره مفاتيح عوضوبة منه لو ألقى معاذيره تفرجل تفرجل عوضوبة منه الزب تفارجة عوضوبة الله ومن ذلك أجازوا أن تأتيها بحشر قبل الدم قبل الحشر قبل هذا لأن بعض الإثم هذا عوضوبة منه فتكون تفارجة وكذلك إيه قطاع قرار واضح شبهت زيرين وكذلك على قدرك هذه الزحف ولكن بشكل يحرم من قاعدة الكوفيين الكوفيون قالوا لك الجال وإن لم يحدث تشكل شيء مثل قوله تبارك وتعالى القام عادية لأكم لا قبل الغج من غير سمعوا معذرتي معذرتي ما حذب منهم ولا أنت ولا هذا هذا حقيقة للحموري هذا ما هو حقيقة الكتاب معذرتي معذرة جمعوا ايه معذرة في أبي الله جمعوا معذرتي معذرتي ما حذب منه ولا شيء هذا في خلال تفرجني ها وهذا يحفظها هياخذوا هذه القاعدة مالك أطلق أنت أخذوا قطة أشترى هذه الناس ما تبغى تفعل لأنك ما تفعل بالإسلام الإسلام هو الذي أخر من هذا والذي يبين لكم القواعد هو القاعدة هو هذا الله يعني ابن مالك قال لكم وتعويض يائي تعويض يائي قبل الصرف قبل الحرف لا يجوز ان تقول في تفارجة تفارجة ان تقول تفارجة لا قبل الحرف عوضا عن الله نعم واشترط ان كان بعض منكم منه من حدا الكل قلت له قال لكم لا ولا يجوز ان تكون معاذرا وان تكون معاذرا في معذره واضح نعم القى معاذره من طول ذاك الله ولم يحضر من معذرته لذلك نحن لازم هذه قواعد طيبة قواعد الرجال ما هو قواعد الأبناء ما أخذنا أقول لنسي أقول لنسي ما أقول لنسي إذن عرصنا الناس الطهوم هذا بيضا معلوم معذيرة يدوك بها ناس بنيا وحشية ناس بنيا وحشية ناس بنيا هذا نسي ما أخذنا منه شيء ها؟ ليش الشيخ ما نجعلها سماع هذه؟ ايش كثر؟ يعني هذه لا يعني تحفظ ولا يقاس عليها وتطرد القاعد يا اخي ليش تجعلوه قناع؟ حتى تطرد القاعد يعني الشيخ هذه ليست في معاذيره فقط بل في كل مثل مفاتيح مفاتيح فيها يا فيها يا طيب اجازه مفتاح ومفاتيح طيب فيها يا لم يحدث منه يجوز فيه مفاتيح بغير تحدي فريقا ويجوز فيه مفاتيح نعم واما معذرته ما فيها ما حجب منه ولا شيء ولكن قيل فيه معاذيره مفتاح طيب ايش مفتاح؟ لا ما حذف منها ولا شيء يا هذا يا المفاتيح نحن ما هم مثاله مفاتيح مثاله تفضل غيري استفاد يعني مفاتيح ما تمشي على القاعدة. لا لا ما قلنا الياء هذا موجود محاربة أمي راح نجيبه منه شيء مفتاح تقول مفاتيح يجوز لك حتف الياء هذا بعض ما يجوز لك إخبار والله ما قدورة الكلام يقول بعض المقادم هل فيها بتصوير يا شيخ؟ هذا ما هو واجب حتى تسجيل تفضل ما هو واجب الذي يحضر منه وكيف الشيء الذي يحضر منه التصوير معذرة وعيده لما هذا لا تحضر ونعوض يا أخي إجادة جود جود عادل لا تقصير وعزير عزير نعم زي ما يكون زي ما يكون متهزم بعض القواعد يقتضيه القياس يقتضيها القياس ولكن ما نطق العرب أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيريج هذا شوف المثال وسفاريج وفي حضنط حبينيط وحبانيط حبانيط وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم وكل ما جاءكم خالف ما سبق ما سبق ما تقاه ابن مالك في الباب هذا اذا جاءكم ما يخالفه فعلم ايش انه ايش سماعي في بابين في جمعي منتهى الجموع وفي التصرف كل ما خالف ما تقاه ابن مالك تعرف انه هذا سماعي يحفظ ولا يحفظ أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه لقولهم في تصغير مغرب مغيربان مغيربان هذا ما له وفي عشية عشيشية وقولهم في جمع رهط أراهط أراهط وفي باطل أباطيل كل يقولوا هذا سماع أراهط هذا تصغير نعم وفي سماع أراهط جمع الجمع باطل ويقولوا جمع الجمع وين جمع أراهط جمع أراهط أرهاق تجمع رهطون هذا سماعي له فعل الناس مجمعياتين هي جمع اسم أفعال جمع اسم الجمع لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث نوم مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مدة سكرانا وما به التحق على يوم التصغير هذا العادة أن الحرف الذي بعده يكسر الآن يذكر لكم ابن مالك المواضع التي فيه يكسر في هذا الحرف واضح الفتح في الحاسمة وجب من تلوية التصغير للحرف الذي وقع بعد يفصل إذا كانت لو تصغير هذا قبل علامة ثانية قبل علامة الثانية أو مدتي كذاك كمان يفتح كمان يفتح الحرف هذا إذا كان الحرف لو تصغير هذا مدة أفعال سبق إذا كانت سبق ما الحرف الذي سبق مادة أفعال أو مادة تكرار أو ما استحق به تكرار. هذه المواضع التي تستحق وجب فيها فتح ويس لو تكرار. ما هو الذي يعني؟ يستحق به تكرار؟ يجزيك هذا يجزيك هذا. أمشي. هيا قرأ. يجب فتح ما ولي يا التصغير إن وليته تاء التانيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعة أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا فتقول في استمرة تميرة وفي حبلى حبيلة وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال هذه المواقف ضبطوا هذا وفي سكران سكيران سكيران فإن كان فعلان فإن كان فعلان من غير باب سكران هذا ولذلك كان ابن مالك وما استحق به استحق به سكران غضبان عطشان كل هذا الصفات التي مؤنثها على فعلاء وأما سرحان في جمع الدموع يقطع إنها ليست صفة يقول في تصويره سورة يحسين تقلب نفا زلا سورة يحسين سرحان طيب وعلى بشكل ذكر ولا كان هذا لا هذا سرحان هذا هو تعلم ايش عدد سرحان هذا سرحان هذا هو تعلم كيف هذا أشوف أبدا إذا تعلم إذا نكره نكره هذا إيش فكر سليمان كما ما له من يسلمين يسلمين مقال ما هو عالم على الذئب سرحان سرحان يا أخي هذا يسمى نكره هذا علم يطلق على كل ديب ولا؟ نعم يطلق على كل ديب مرة معنا في العالم كجعفر وخرنق و... سرحان جاءت ما جاءتنا بس لا سلالك فعلانا التي مؤنثه فعلة كيفة عاما التي ليست كيفة نقل وتيمينه لا أسمع أن يشبكم أنا أعلمكم أنت أنت تفكر لا يشبكم جبه لا أقول لك ما مسلمين هذا نعم مسلمين نعم يجب أن تقول مسلمين أنا قلت لك عطشان زيت مؤنته عطشان إيش بكم من علمكم هذا يعلم ليس مؤنث أو كان العلم هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فينا كل؟ ما استقرانا وما بيستقر؟ ها؟ متى أربعة ولا كل؟ ولا؟ ولا ما جاء له؟ أمسك. فإن كان فعلان من غير باب سكران. أي فإن كان فعلان من غير باب سكران ليش؟ أمشي. لم يفتح ما قبل آخره. لم يفتح ما قبل. لم يفتح ما قبل ألفه. ها ها. لم يكسر. كسر حان. بل يكسر فتقلب الألف ياء. فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب شوف في غير ما ذكر كل هذا الذي يكسر فيها الحرف الذي ذكر نكسر ولكن وكذلك هذا سرحان علم سرحان العلم ما قال لك هذا نعم يا أخي يا أخي ما هو علم الجيل كان قال لي الخبر علم الجيل غلط يا أخي اسمكم أنت يصدقون. روحوا روحوا مع الجماعة. لا يا أخي ليست علما ليست علما نكرة ليش ما تقول كل كل شيء ما يجيبه. غير أسامة لا حول ولا قوة. أسامة هو العلم علم الدين. وما تعالوا ليست علما. هم يقولون اسم جاي من حيث اللفظ ولا من كتاب يقول هذا ولا من حيث المعنى ولا من حيث النفس. لكن أسامة مر معنا أنه أسامة هذا يلد على المرجين من حيث اللفظ. هذا يقول اسم جنس يا شيخ الكتاب. يا أخي يقول لك لا تجد يقول في اسم جنس على فعلان. تطبعون الحق الطريق اللي تبعه التركيون والنحن نهمكوا على ما صدقوا. بعدين شوفوا لكم الحق ما تشوفوا عند الجمع. هذا ما في حاجة. لا في هنا يقول هذا الكتاب اسم جنس يا شيخ. ما عندي أنا. نعم كتاب هذا يقول اسم جنس. ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن. ما ذكر ما هو ليس معنى من ذلك من ما يكسر ليس يمين التصغير. ايش بكم طرحان تريحين راح ينتبه لهذا. هو سريحين ينتبه لها سريحين تشبيها لها بالزليزيل وقريطيس اسم جن. نعم